بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام عند قوله مسألة، ودي المسألة 41: السواك مطهرة للفم. ده حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام البخاري. السواك مطهرة للفم، كيف أخبر عن المذكر بالمؤنث؟ قال السواك مطهرة. خلاص، الجواب ليست التاء في مطهرة للتأنيث. أغلق. ليست التاء في مطهرة إيه أولادي؟ قال وإنما هي مفعلة الدال على الكثرة. هي مفعلة الدال على إيه يا شيخنا؟ على الكثرة. كقولهم الولد مبخلة مجبنة. مبخلتنا يا شيخنا؟ أيوة، الولد كلمة مبخلة يعني مفعلة من البخل. خلاص يا شيخنا؟ يعني يحمل أبويه على البخل ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال لأجله. الولد ايه؟ مبخلة مجبنة، صح يا شيخنا؟ وكانت العرب تقول الولد مجهلة مجبنة مبخلة، صح يا سيدنا؟ يعني الولد مبخلة مجبنة يعني يحمل أبويه على الجبن وعلى البخل. لماذا؟ لأنه من حبهما له يبخلان بالمال لأجله، فلا تصدقان على الفقراء، يقول لك لا أولى به ولدنا. والمجبنة يجعل الوالد يجبن، واخد بالك، عن فعل يعني عن قول الحق أو عن الجهاد في سبيل الله لأجل إيه؟ يقول لك لا أنا ابني محتاج لي. خلاص يا شيخنا؟ إذن ليست التاء في مطهرة للتأنيث، وإنما هي مفعلة الدل على الكثرة. دل على يا شيخنا؟ ايه دل على الكثرة؟ يعني اقول فلان علامة، التاء دي للتأنيث تدل على الكثرة يعني كثير العلم. خلاص، فهامة يعني كثير الفهم، لان عندنا صيغة مبالغة. لما اقول صابر لما اقول صبور يعني كثير الصبر، بس دي صيغة ايه يا شيخنا؟ مبالغة، محولة عن اسم الفاعل. صابر اقول صبور، شاكر أقول شكور أو شكار، على وزن فعال يعني كثير الايه؟ الشكر. فالتاء هنا تدل على التكثير، لا لا تدل على التأنيث، تدل على التكثير. وطبعا ايه؟ كقولهم، أي كقول العرب، الولد مبخلة مجبنة، صح يا شيخنا؟ نعم. الولد ايه؟ مبخلة مجبنة. أيوة. طيب، وهنا يعني يحمل أبويه على البخل ويدعوهما إليه. واضح واضح يا شيخ؟ طيب، أي محل لتحصيل الجبن والبخل لأبويه بكثرة. يبقى شوف الشيخ بيشرحه، الولد مبخلة مجبلة يعني محل لتحصيل الجبن والبخل لأبويه بكثرة، يعني يجعل أبويه يبخلان ويجبنان بكثرة، مش مرة يعني، بكثرة، يعني شدة تعلقهما بولدهما وخوفهما عليه، صحيح يا شيخ؟ طيب، فقيل لي يعني الشيخ بيتحدث عن نفسه، قيل لي استدل بعض أهل اللغة بهذا على أن السواك يجوز تأنيثه، فقلت هذا غلط. فهمت ولا لا؟ يعني قال له بعض السائلين طيب بعض أهل اللغة استدل بهذا الحديث على أن السواك يجوز تأنيثه وتذكيره. قال هذا غلط. هذا يا شيخنا أيوة. يبقى يقولك أراد ابن هشام تغليط من استشهد بالحديث على أن على تأنيث السواك فهو مصيب، إذ ليست التاء في مطهرة للتأنيث وهذا واضح. أبو منصور الأزهري ده عالم من علماء اللغة يا مولانا، خلاص، نقل عن الليث عالم من علماء قال أن السواك تؤنثه العرب، فقال أبو منصور الأزهري ما علمت أحدا من اللغويين جعل السواك مؤنثا وهو مذكر عندي. سمعنا شيخنا؟ طيب على كل فقلت هذا غلط، ويلزمه أن يستدل بقولهم الولد مبخلة مجبنة على جواز تأنيث الولد ولا قائل به. يعني ما المقصود بهذا الكلام يا شيخنا؟ سيدنا ما المقصود بهذا الكلام؟ لا، الذي يقول، سمعنا يا شيخنا؟ الذي يقول من اللغويين إن السواك يجوز تأنيثه قال هذا غلط، ويلزمه أن يستدل بقولهم الولد مبخرة مجبنة على جواز تأنيث الولد ولا قائل به. طب الولد كلمة الولد مذكر، ثم الحديث القول العرب الولد مجبنة، فإذا كان السواك يجوز التأنيث كان باب أولى إن الولد يجوز التأنيث ولا قائل به. خلاص يا شيخ؟ طيب بعد ذلك المسألة الثانية والأربعون، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قيل هذا يقتضي أن الله تعالى يخلق الخير والعبد يخلق الشر. فهمت يا شيخنا؟ يعني ظاهر الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قيل يقتضي هذا، يقتضي هذا الكلام، ظاهر الكلام يقتضي أن الله تعالى يخلق الخير والعبد يخلق الشر. فأجبت بأن المعنى والله أعلم ما أصابك أيها الإنسان من نعمة فمن الله فضلا منه عليك، وما أصابك من أمر يسوءك فمن نفسك، يعني فمن ذنب أذنبته فعوقبت عليه، وليس المراد خلق الخير ولا خلق الشر. رحم الله شيخنا رحمه واسعة. آمين. شفت الجمال ده واضح هذه؟